مقتضى التشريع في حقنا إذ قيل في معنى ده مولانا أنا بقول لها إيه أنا بقول لها الشيخ قال لي هتقبلي أنت بقى شيخي وما مش ممكن أيوه هي ولا أهلية أنا شايفة وقال لي إن مفيش حد تاني من إيه؟ اقعد يا مروة اقعد مع السلامة مع السلامة إذ قيل في معنى أسوة أيضا خصلة حسنة يعني إيه فقد التشريع في حقنا دي دعوة دليلها بيعللها هو إذ قيل في معنى أسوة خصلة حسنة من حقها أن يتأسى بها من حقها يعني من لوازمها وهو صلى الله تعالى عليه وسلم ده كلام تأسيسي جديد بقى وهو استئناف مش عاطف وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة يحسن التأسي به إذ مدح على التأسي به وذلك يقتضي كونه مطلوبا شرعيا فلا اختصاص من حيث الأصل يعني لمنافاته يعني دعوة الاختصاص لو قلناها تبقى تنافي طلب التأسي منين يا رب بتقول لنا تأسه ومنين ان يبقى الاختصاص هو الاصل ما ينفعش لمنافاته طلب التأسي به واذا لم يخص به يختص واذا لم يختص به اذا ثبت انه مش مختص به فيحمل ذلك الفعل اي حكمه مش الفعل نفسه يحمل حكم هذا الفعل على الوجوب له عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم لما يقوم الدليل على اختصاص فعل به عليه الصلاة والسلام يبقى الأصل أنه واجب عليه وإذا لم يختص به أما أنا قلت إيه وإذا لم يختص به يعني ما كانش مختص به ايوه صح كلامك صحيح فيحمل ذلك الفعل اي حكمه على الوجوب له عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا لقوله تعالى واتبعوه والامر للوجوب ولانه الاحوط ورجحه في جمع الجوامع وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها اي دليل القربة بالاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم وجب ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب كما قال الناظم بعد وقيل مستحب لأن المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه لأنه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه وحقنا وللآية المتقدمة ومنهم من قال يتوقف فيه كما قال الناظم وقيل موقوف في حقه وحقنا لتعارض الأدلة في ذلك. طيب بيقول إيه؟ بيقول الفعل الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة ولم يدل الدليل على أنه مختص به ماشي على اي شيء نحمله على الوجوب ولا على الندب ولا ايه فقال اراء رأي بيقول يحمل على الوجوب في حقه وحقنا ورأي بيقول يحمل على الندب ورأي قال نتوقف يعني لا نستطيع أن نحكم بأنه محمول على الندب أو على الوجوب وبالمناسبة التوقف ده فعل إيجابي مش فعل سلبي يعني التوقف ده حكم لذلك التوقف مذهب أهو حكاه مش معناه الجهل ده معناه تكافؤ الأدلة يعني أنا دلوقتي عندي أدلة أنتجت شيء وأدلة أنتجت شيء فلما حصل التعارض بينهم ترجح ده عندي فبقى ده راجح وده مرجوح ف فحكمت بده. لا، تعارضت الأدلة وإذا بها مش قادر إن أنا أوجد مرجح لده على ده، فتكافأت، فده 50% وده 50%، فما عادش فيه رجحان، فبقت متوقف، مش قادر أرجح. التوقف معناه عدم القدرة على الترجيح، مش الإيه، مش عدم المعرفة. فلذلك التوقف مذهب، التوقف إيجابي مش سلبي. ماشي يا شباب؟ فبيقول في رأي بيقول بالوجوب في حقنا وفي حقه وحقنا عليه الصلاة والسلام، ورأي بيقول بالندب، ورأي بيقول الرأي اللي بيقول بالوجوب علل كلامه بأن الدليل بيقول واتبعوه، واتبعوه ده أمر، واتبعوه ده الاتباع بيكون في إيه؟ في الفعل كمان. فيبقى كأن ربنا بيأمرنا بأن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، والأمر للوجوب يبقى اتباعه في أفعاله أيضا للوجوب، ولأنه الأحوط لما نحمله على الوجوب ده يبقى إيه؟ في احتياط، والاحتياط معناه الخروج من التابعة. ماشي؟ راح فين البتاع؟ وهذا مراد. والرأي اللي بيقول بالند قال لا معلش، هو الأصل إيه؟ الأصل في ذمة المكلف أنها بريئة، لأن القاعدة تقول الأصل براءة الذمة ما لم يدل الدليل على شغلها. فما يشغلها؟ أشغلها بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مطلق المطلوبية الصادقة بأقل رتبة فيها. وأقل رتبة في المطلوب إيه؟ الناب. ماشي ولا نقول كمان؟ كأين نقول كمان؟ الجماعة اللي قالوا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يحمل بمجرده كده على الناب في حقنا، على الناب في إيه؟ في حقنا. استدلوا بإيه؟ قالوا ده القدر المتيقن. يعني إيه ده القدر المتيقن؟ الأصل براءة ذمة المكلف من أي تكليف، ولا الأصل التكليف وبراءة الذمة هي الأصل؟ الأصل الإباحة بنقول، والأصل براءة الذمة كده. طيب إحنا دلوقتي عندنا قدر إحنا متأكدين منه، إيه هو؟ إن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أفعاله مطلوب شرعي. إحنا ده اللي متأكدين منه ولا لأ؟ صح؟ المطلوبية دي مش تصدق على الواجب وتصدق على المندوب؟ أنهي أعلى رتبة، الواجب ولا المندوب؟ والمندوب أقل رتبة. يبقى أنا لما أكون متأكد إن ده مطلوب، فعلشان أبقى واثق إن المطلوبية دي أنا قد انصعت لها، يبقى القدر المتيقن من المطلوب من المطلوبية ايه؟ الندب. يبقى انا لما احمله على الندب يبقى انا بحمله على القدر المتيقن. ماشي يا مروة؟ مفهوم كده؟ فاهمة يا دكتورة غدا؟ فاهمة يا مروة؟ مروة اتنين، مروة نمرة اتنين، مروة ايه؟ ما اسم مروة ايه؟ مهدي؟ الشهورة مروة وابي محمد رضي الله عنه. ده حكم الافعال اللي هي غير مختصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، المختصه بيها، المختصه بيها مختصه بيه اصلا، علاقتنا احنا بيه، ما حكمها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون واجبه، قد تكون مندوبه. يعني هو واجب عليه انه يتجوز 9 مثلا؟ بعدين كل حاجه بقول لك في حق لي وحقنا، في حق لي وحقنا، يبقى هنا ايوه بس الناس ديت في حقنا. ايوه يا سيدي اتفضل. وقيل مستحب لأنه بيعلل له، قيل لأنه المتحقق، يعني القدر المتيقن، المتحقق معناه المتيقن بعد الطلب الثابت في حقه وحقنا. ها؟ وممكن هنا يحمى على حقه وحقنا برضه، والآيات المتقدمة. ماشي؟ يبقى الطلب يصدق على المندوب ويصدق على الواجب، والقدر المتيقن هو الحد الأقل، زي ما بنقول في الصلاة كده، اما تشك ابني على الأقل، ماشي. ومنهم من قال يتوقف، لا احنا هنتوقف، الادله المنتجه للوجوب متكافئه مع الادله المنتجه للنبي، ومش قادرين نستطيع ان احنا نجعل واحد منهم ارجح في الدلاله من الثاني، فتكافأ تعارضا فتكافأ فتوقفنا، لان ده هيبقى ترجيح من غير مرجح. توقف ده حكم، حكم حكم، احنا بنحكم. لا وقيل موقوف في حقه وحقنا، احنا مش قادرين كناس بننظر في مدلولات الأدلة أن نحكم. هو الفعل ده لما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام صدر منه على وجه الوجوب ولا على وجه الندب؟ طب وفي حقنا احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا نفعله على وجه الوجوب ولا على وجه الندب؟ الأدلة اللي بتنتج انه على وجه الوجوب مكافأة تماما الأدلة اللي بتنتج انه على وجه الندب، فأنا متوقف. زي ما مثلتلك قبل كده مثال باتنين بيلعبوا ريست، نفس القوة بتاعت الدراع ده هي نفس القوة بتاعت الدراع ده، لا ده قادر ينزل كده ولا ده قادر ينزل كده، الاتنين واقفين في النص كده، ده عمال يزق وده عمال يزق ومش بيتحركوش سنتي، ففي تكافؤ، ففي تكافؤ. طب مين اللي غالب؟ مفيش. انا فاهمة ان ده في حقه، اها، لكن انا مش قادر استوعب ازاي في حقه برضه يبقى في توقف. حكمنا عليه ادركنا لجهة وقوع الفعل ده في توقف. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجة، احمد هو ده كان بيعمله على وجه الوجوب ولا على وجه الندب؟ اقول لك والله طب خليني اشوف بس الادله بتقول ايه، ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لما يعمله على وجه الوجوب ولا الندب، فغيب عنك شويه اقول لك والله ده انا شايف ان ادله الوجوب قوتها هي نفس قوه ادله الندب، فانا مش عارف، متوقف، مش قادر اقول لك مين الفعل ده اوقعه هو على وجه ايه. ده مش معناه ان الفعل في نفس الامر مش واجب او مش مندوب، ده انا ادراكي انا اللي انتج التوقف، لكن ممكن هو يكون الفعل في نفسه واجب او الفعل في نفسه مندوب، لكن انا اللي مش قادر ادرك ده كان على وجه ايه. ماشي كده راحت ولا لسه شويه؟ بس ايه طيب. لان احنا متاكدين ان في طلب، ما احنا بنتكلمش عن مطلق فعله انت الحلال. شوفي هو بيقول ايه، بيقول الفعل الذي على وجه القرب، يبقى ما كانش في الاباحه، احنا متاكدين ان الفعل ده صدر منه على وجه التقرب التعبد. طب التقرب والتعبد بيحصل بالوجوب بالواجب؟ يحصل بالمندوب؟ ناس قالت الواجب هو الارجح، ناس قالت المندوب هو الارجح، ناس قالت مش قادرين نفصل، احنا متوقفين مش هنقدر نبت بحكم في الموضوع. هل ده معناه ان الفعل ده في نفسه ما كانش واجب او ما كانش مندوب؟ انت اديتني المفاتيح حسيني، اديتهاني. صح، لا ممكن هو في نفسه يكون واجب او مندوب، بس انا لادراكي مش قادر يصل الى هذا. يلا سيدنا المجتهد لما يتوقف ايه الاجراء اللي بياخده؟ يقلد غيره ولا اذا توقف التعارض مع التكافؤ بيعمل تساقط، يعني ما بياخدش بحاجه منهم، ممكن بقى يقلد غيره، ممكن. او يبقى هو بيثبت مطلق المطلوبيه بس ما بيحملهاش على وجه معين منها، يعني هو مطلوب وخلاص بس مش قادر انا اجزم بانه واجب ولا مندوب. وقيل مستحب لانه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه. انت رحت فين يا بابا؟ ومنهم من قال يتوقف فيه كما قال الناظم، وقيل موقوف في حقه وحقنا لتعارض الادله في ذلك، يعني موقوف لتعرض الأدلة، التعليل ده تعليل لموقوف، وقوله في حقه وحقنا هذا تنازع تنازع فيه كل من قوله وجب وموقوف ومستحب. كما يعني الوجوب والاستحباب والوقف ده يضطرد في حقه وحقنا كما قرر. وإن كان على وجه غير القربة والطاعة بأن كان جبليا كما تقدم كالقيام والقعود والأكل والشرب فيحمل على الإباحة في حقه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحقنا. وهذا مراد الناظم بقوله وأما ما لم يكن بقربة يسمى أي وأما الذي لم يكن قربة فإنه في حقه مباح أي فإنه مباح في حقه أيضا أي كما أنه مباح له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لنا يباح أي ويباح لنا. واضح ولا نقول؟ طيب يعني اللي على الفعل اللي ما فيهوش معنى القربة والطاعة يبقى ده فعل جبلي يعني يقوم به على وجه الطبع البشري. ها الاكل الشرب النوم كل دي اشياء طبيعيه ده الداعي الى فعلها الطبع فدي بتحمل على ايه بقى؟ تحمل على الاباحه في حقه عليه الصلاه والسلام وفي حقنا. تمشينا هيئه الاكل وهيئه الشرب هيقول وقيل يندب اتباعه كما تقدم ايضا. وقيل ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده وقيل يندب اتباعه حتى في الجبليات وقلنا ده حديث الدباء كان يتتبع الدباء في القصع انس يعني. وانما حمل الذي لم يكن قربة على الاباحة في حقه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يقع منه محمد. يعني دلوقتي هو عمل شيء ما فيهوش عبادة ليه بتقول انه مباح؟ ليه ما يبقاش ينفع يبقى مش يمكن يبقى محرم او مكروه؟ فبيقول لك يمتنع هذا ويتعين الاباحه لانه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم ان يكون فاعلا للمحرم لانه لما تقدم من عصمته. ده تعليل لايه؟ تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ الشيخ الحسيني بقى اسئله الشيخ الحسيني دي فاهم يا احمد فاهم يا مولانا. افتكرت السؤال اللي كان بيسأله انا اقول لكم عليه فاكرينه الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات ماشي تعلق القلب بالوجوب. كان الشيخ الحسيني دايما يسأل الأسئلة دي يعني يمسك التمهيد للإسناوي ويحلله كده كلمة كلمة حاجة يا مولانا بديعة والله رحمة الله عليه. فيقول لك ايه ده بقى تعليل للنفي ولا للمنفي وفين النفي وفين المنفي؟ ماشي يا احمد فاهم يا احمد ماشي يا مولانا ها فين النفي وفين المنفي وده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لا يقع نفي محرم منفي لا يقع منه محرم منفي. بدايه الجمله اللي هي بعد الفصل المنقوطه لانه صلى الله عليه وسلم هو بيقول الراجل اهو بيقول بمنتهى البساطه فين راحت فين البساطه دي اهي ثالث سطور الرابع حاضر يا ابلة حاضر عليه الصلاه والسلام ايوه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقع منه محرم لما تقدم من عصمته. لما لا تعليل تعليل للنفي ولا للمنفي وفين النفي وفين المنفي يا شباب ده حاجات يعني كده يعني حاجات سهلة فين النفي وفين المنفي حكيش عليا درعميم ما عرفوش حكوا عليا على قد ان شاء الله حاضر. المنفي سيدنا المحرم مش المحرم والنفي اللي هو العصمة من اوضح ما يكون المنفي هو وقوع وقوع المحرم يا استاذ. طيب يا ست زينب بتتكلم دلوقتي قول يا زينب قول المنفي هو وقوع احنا عندنا عباره طلعي لي منها المنفي وطلعي منها النفي قول يا زينب قول ما تخافيش حلو صح والنفي لا صح لا هو النفي، مش ده النفي او لا، والمنفي الوقوع. فده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي هنقول المنفي لما تقدم من عصمته، ده تعليل للوقوع ولا تعليل لله؟ تعليل للنفي، لا يقع، لا يقع لما تقدم من عصمته. تعليل للنفي يا مولانا. ماشي يا عم احمد، مفاتيح الفهم دي بقى، مفاتيح الفهم والادراك. لما تقدم من عصمته ولا مكروه. كان السؤال بقى ايه؟ بعد ما نخلص بس الحته دي. ولا مكروه ولا خلاف الاولى، ولا خلاف الاولى كمان، دي دعوه تانية. ليه؟ لما تقدم من قلة وقوعه ومن أتقياء أمته، فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان الأتقياء بيقعوا على ندرة، ففي حقه إيه؟ هو عليه الصلاة والسلام أولى بالتجنب. ده تعليل لإيه؟ للنفي برضه. والأصل عدم الوجوب والندب، لأن الأصل براءة الذمة، فتبقى الإباحة. يبقى لا هيعمل محرم ولا هيعمل مكروه ولا هيعمل خلاف أولى، والاصل عدم الوجوب والاصل عدم الندب، يتبقى ايه؟ الاباحه. ده اسمه ايه في علم الاصول؟ الحركه اللي عملها الشيخ دي، السبر والتقسيم. السبر بالسين، سين باء راء، سبر وتقسيم في مسالك العله، هناخدها في القياس لو قرينا حاجه واسعه شويه. يعني جمع الخصال التي تصلح للتعليل ثم استبعاد ما لا يصلح للتعليل، فالمتبقي يبقى هو العله. فده نوع من انواع السبر والتقسيم. قال لك هو يا اما كذا يا اما كذا يا اما كذا، كذا وكذا وكذا ما ينفعش، يتبقى الاخير ده. ماشي. فعلم مما ذكره الناظم انحصار افعاله عليه الصلاه والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحه هذا. ولما انهى الكلام على اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله، اراد ان يبين تقريراته صلى الله تعالى عليه وسلم فقال. ها نقرا سيدنا؟ لا. هو ايه سال الشيخ حسيني سال سؤال إيه؟ لا، الواجب المخير. عارفين الواجب المخير؟ الواجب المخير، الواجب تعريفه انه من مقتضيات تعريفه انه لا يجوز تركه، صح؟ والتخيير من مقتضياته جواز الترك، صح؟ فكيف يجتمع جواز الترك مع عدم جواز الترك؟ معلش تاني سيدنا كده، السؤال ده جديد يا مولانا، انت قلت لي سؤال تاني يا مولانا دلوقتي. انا اسئله كتير عندنا في تعريف، في كتاب اسمه اسئله، يعني اسئله. ها تقول ايه؟ السؤال بتاع تعريف الحكم الشرعي. اسئله كان في بعض علماء الاتراك مؤلفين كتب خاصه في اسئله الامتحانات، مش اللي هو يعني اذكر اقسام البيع ومش عارف ايه، لا يعني الاسئله اللي هي اسئله الملكات دي. اسئله الذكاء دي عربي ولا عربي؟ اسمها ايه دي؟ في اسئله الامتحان في كتاب بهذا العنوان، وفي في كل العلوم، في كل العلوم. وفي كتاب عندي انا ناسي اسمه بس فاكر اسم مؤلفه، اسمه رحمي، اسمه رحمي، الشيخ رحمي، بس مش فاكر اسم الكتاب. لا مش بتاع بوجي وطنطن يعني، يوم ما تنطقي بوجي وطنطن الله يسامحك. اسمه الشيخ رحمي، مش بتاع بوجي وطنطن. والحواشي بقى اللي ذاكر حاشية ولا اتنين كده يفهم الناس بيتفكر ازاي. مولانا قولينا الجواب ده. ممكن السؤال تاني؟ لسه عايزين نفهم السؤال. الواجب المخير، الواجب المخير، الواجب معناه لا يجوز تركه ومن مقتضياته لانه هو يأثم تاركه، والتخيير فيه معنى جواز الترك. تاخد دي ولا دي؟ لا اخد دي، يبقى انا يجوز لي ان اسيب دي. تاخد دي ولا دي؟ لا اخد دي، يبقى انا يجوز لي ان اسيب دي. فكيف يكون واجبا ومخيرا؟ كيف يكون لا يجوز تركه ويجوز تركه؟ لابد ان يقع في استثناء. انا عايزك تفكر، انا ممكن اجاوبك بسهوله بس عايزك تفكر. فكروا النهارده، فكروا بكره، فكروا على الامه. جاوب على البديهه. ما انت لو درسين منطق تبقى الحاجات دي دينا منطق. لو درسين منطق كثير من الاشكالات دي تنحل بسهوله، يبقى بس القدره على التعبير عنها. ده زي العوارض الذاتيه. لا بتقول يا زيت غاد، لابد من المنطق طبعا. من لا معرفه له بالمنطق لا ثقه بعلمه، كذلك يقول الامام الغزالي. لازم ان شاء الله يحل ربنا. المنطق اصلا قريب جدا من الاصول ده كله اصول. لا مش قريب من الاصول، المنطق اله واله مستعمله في صياغه العلم. فهتحتاجيه في الاصول، وهتحتاجيه في النحو، وهتحتاجيه في الفقه، وهتحتاجيه في العقيده، وهتحتاجيه في بقول لك النحو نفسه. قراءة المتون بنجد فيها الكثير. ابن هشام اهو اقري الشذراء الشذور ولا القطر، كاتب الكلام بطرق منطقية. فكروا فيها. فكروا فيها. المحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة. يعني ده دول كليين يا سيدنا والنسبة منهم التخالف. ده مفهوم معناه غير ملاز المفهوم. الواجب لا يجوز تركه. والمخير يجوز تركه. ازاي تجمع لي بين ما لا يجوز تركه وما يجوز تركه في عباره واحده؟ دي زي بقى خلافه. لا لا خلاف اللي ما كناش فاهمينها، لكن دي احنا عارفينها. جواب سهل يعني، بس هو عايز بس ايه؟ عايز بس كده يعني ايه؟ حد شويه تامل، شويه تامل، وحياتك انت شويه تامل يحلوها. طب اقول يا مولانا، الوجود دي من حيث التعلق والتغيير من حيث الوقوف. ده الوحدات الثمانيه بقى. شوف عشان احمد قرا شويه منطق طلع يقرب، هيقول لي يعني ايه الجهه منفكه؟ طب فك لي الجهه بقى كده بطريقه مرضيه. الجهه منفكه، فك لي الجهه، هو الحل في انفكاك الجهه، بس فكها لي بطريقه مرضيه. من حيث الوجود ده من ناحيه التعلق. المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه وعليك خير. انا خلاص كده. طب السؤال اللي انا مولانا كان بتاع الحكم الشرعي في تعريف مختار الله المتعلق بافعال المبرمجين، ده برضه كان سؤال اظن. مش فاكر. نصلي على النبي. عايز ايه زي؟ عايز اقول ان انا فهمت كاتب واجب مخير. ماشي. يعني اللي انا فهمت ان هو واجب في فرد من افراد المخير. مش في كل افراد المخير. طيب. وبعدين؟ ده يستدعي ترك احد الافراد. او ترك صيغي كلامك كده في عبارة يعني رصينة ونشوف الحل الأسبوع الجاي. إن هو الترك أصلا يا سيدنا فعلا. هو الترك فعلا. بس مالهاش دعوة بالترك. أيوه الترك فعلا والترك ليس بحجة، بس أنتوا عاملين زي الايه المثل المشهور بتاعي يا شيخ احمد. واخد بالك المثل المشهور بتاعي بتاع الاثنين التنانين اللي قابلوا بعض دول. تنين قابل تنين، تنين بشنب قابل تنين من غير شنب. قالوا ليه ماسك البالونه من غير ما تربط السلسله؟ فخد غطس في الميه وعلق كاسيت على الاخر بس. ايه علاقه الترك ليس بحجة؟ مش فاهم؟ بتتكلم جد؟ مش فاهم المثل؟ اللي انا فهمته ان هو كلام ملوش علاقة ببعضه. كلام كل جملة لوحدها كده مفهومة. لكن انتوا لكن انا حاططها في سياقي وحيلك ان هي جمل مترابطة وبينها علاقة وطيدة وبتحكي قصة يعني مفهومة، وفي الحقيقة انه كلام ملزق جنب بعضه. ايه تنين بشنب ومن غير شنب وغطس في الم... ايه علاقة الغطس بالبالونة اللي من غير سلسلة؟ يعني تنين بشنب مفهومة ومن غير شنب مفهومة، وماسك بالونة من غير سلسلة، كل ده مفهوم. طب لما لو لما انا سالته بقى خد غص في الميه وعلق كاسه على الاخر، ايه اللي جاب الكاسه تحت الميه اصلا؟ فهو انت بتقول لي اصل هو الترك فعل. الترك فعل صح، وراحت الدكتور فضلت الدكتوره بتقول لك الترك ليس بحجه، اي كلام واخد بالك، كلام لادنى ملابسه لادنى ملابسه واخد بالك، الترك ليس بحجه. وبعدين حد هيقول لي اصل الحجج الشرعيه، ما احنا ايه كرسي في شار واخد بالك، اصل الحجج الشرعيه لو نجيب اخر اخر كلمه في الجمله وتركبها اول كلمه في الجمله اللي بعدها. تنين بشنب قبل تنين من غير شنب، كلام ملوش دعوه باللي احنا فيه. ده سند سيدنا، سند ايه؟ سند التنين. يا فضلتك مؤلف المثال ده؟ ايه مؤلف المثال ده ولا سمعته؟ لا مش مؤلف ولا حاجه، ده معروف. في مثال تاني كمان برضه على نفس الضرب. اتوبيس كام رايح اتوبيس يعني من نفس الضرب، يعني اتوبيس كام رايح فين ده من نفس الضرب. انا سمعتها من الشيخ عبد الله. كان الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله قال واحد معروف يعني بس انا مش هسميه، فراح قال له مولانا كان في حديث كده في اشكال عظيم انا عايز اسال حضرتك عليه، بس انا مش فاكر الاشكال وكمان مش فاكر الحديث. راح السيد عبد الله راح بص للشيخ علي كده قال له علي بيقول ايه ده؟ قال له يا مولانا بيقول اتوبيس كام بيودي فين؟ قال له واقول له ايه يا علي؟ قال له قول له اركب اي اتوبيس يوديك اي حته.